كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته، وكان إذا أدهن لم يتبين، وإذا شعر رأسه تبين، وكان كثير شعر اللحية. فقال رجل: وجهه مثل السيف. قال: لا، بل كان مثل الشمس والقمر، وكان مستديرا، ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. بل مثل القمر وليس مثل الشمس، يعني الشمس فيها شيء يعني يمنعك من الرؤية، لكن القمر يعني أو كأنه قطعة من القمر، يعني ما فيها شيء. يعني القمر ذاته يكون فيه بعض، حتى بعد التمام فيه شيء يسير يعني مما يمنعك يعني من رؤية القمر كاملا يعني، لكن هو يرى القمر أحسن من رؤية الشمس. الشمس يعني تمنعك هذه الإشعاعات الموجودة في الشمس، ولذلك يعني أكثر الروايات يعني كأسارير الذهب ولا كقطعة من القمر صلى الله عليه وسلم، يعني ما فيه شيء يعني من هذه الظلمة أو الإشعاعات، ولذلك يتمحض يعني في كأنه قطعة من قمر أو كما قالوا. الشمس. نعم. الشمس ما صحيحة. والله ما ذكرت يعني في الصحيحين يعني انفرد بها المسلم وبعض أصحاب الكتب، لأنها يعني مخالفة لي، كأنه أسورة أو كأنه قطعة من القمر، هذه أكثر الروايات. حتى في حديث كعب بن مالك يعني كان يستثير وجهه وكأنه مذهبة، يعني حتى ما ذهب يعني الذهب الخالص، يعني الذهب الخالص عليه الصلاة والسلام، هكذا يعني فسره أهل السير وأهل المعرفة هذه الروايات الصحيحة. نعم. باب إثبات خاتم النبوة وصفته ومحله من جسده صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة عن سماك، قال: سمعت جابر بن سمرة قال: رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام. قال: وحدثنا ابن نمير، قال: حدثنا عبد الله بن موسى، قال: أخبرنا حسن بن صالح عن سماك بهذا الإسناد فذكر مثله. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد، قال: حدثنا حاتم وهو بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن، قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجيع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة. قال: حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا حماد يعني بن زيد، حاهم، قال: وحدثني سويد بن سعيد، قال: حدثنا علي بن مسر كلاهما عن عاصم بن الأحول، حاهم، قال: وحدثني حامد بن عمر البكراوي واللفظ له، قال: حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد، قال: حدثنا عاصم عن عبد الله بن سرجس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحمة أو قال ثريدة، قال: فقلت له: أستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال: ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناقض كتفه اليسرى جمعة، عليه خلال كأمثال الثآليل. باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومبعثه وسنه. قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، ولا بالقصير، ولا بالأبيض الأمهق، ولا بالآدم، ولا بالجعد القطط، ولا بالسبط. بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين، وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر، قالوا: حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر، حاهم، قال: وحدثني القاسم بن زكريا، قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثني سليمان بن ولال، كلاهما عن ربيعة يعني بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك، قال: فذكر مثل حديث مالك بن أنس، وزاد في حديثهما: كان أزهر. أجمل الألوان يعني اللون الزهري، ولذلك يعني يقولوا أبيض ويقولون كذا ويقولون كذا، لكنه ليس بالأبيض الأمحق البياض الذي يعني تقرأه ويقرأه العرب، أن هذا البياض هذا عند العجم في الغالب يعني ما عند العرب، حتى يعني هذا اليمني زهد وهذا ثم يعني حلف ألا يأكل يعني الدجاج إلا أنه يعني رآه يأكل القدر وقال قذفته. ولما جاء إلى أبي موسى وكلهم يعني أهل بلد واحدة فقال له هلما فذكر له أنه حلف ألا يأكله فأخبره أبو موسى بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف على شيء يعني كفر يمينه وأتى يعني حلف ألا يفعله. ثم قال يعني وصف الرجل هذا يعني كأنه يعني أحمر كأنه من الموالي لأن يعني الموالي غالبا يعني حمر وبيض فلذلك هو الذي يعني ذكر يعني بهذه الرواية. فالحمرة أو البياض قليل يعني كان في العرب إذا قالوا أبيض مش معناه أبيض الأبيض هذا يعني باعتبار أنه يعني بين الألوان يعني الأسود والأسمر وكذا وكذا يعني هو يكون بالنسبة لهذه يعني الألوان أبيض. فلذلك عليه الصلاة والسلام لذلك قال أنا أشبهكم بإبراهيم عليه السلام. إبراهيم كان بهذه الصورة وهذا اللون خلاف موسى عليه السلام يعني آدم يعني أقرب إلى السمرة أو إلى شيء يعني من السواد لكن ليس كالسواد الشديد الموجود عندنا هنا يعني في أفريقيا ليس هذا هو المقصود يعني عند العرب يعني لما يقال هذا أسود. كذلك يعني إنه يعني عيسى عليه السلام أحمر كأنه يعني خرج من ديماس يعني من حمام يعني بين ملكين يعني رؤيا يعني ينزل يعني عند الساعة عليه الصلاة والسلام. فليست الحمرة الشديدة يعني ولو كانت حمرة لأنها حمرة العدم زمان يعني هكذا يعني نعم. من كم سن النبي صلى الله عليه وسلم يوم قبض؟ قال حدثنا أبو غسان الرازي ومحمد بن عمرو قال حدثنا حكام بن سلم قال حدثنا عثمان بن زائدة عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 وأبو بكر وهو ابن 63 وعمر وهو ابن 63. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة. وقال ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب بمثل ذلك. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعباد بن موسى قال حدثنا طلحة بن يحيى عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب بالإسنادين جميعا مثل حديث عقيل. باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة؟ قال حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي قال حدثنا سفيان عن عمرو قال قلت لعروة كم كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؟ قال 10. قال قلت فإن ابن عباس يقول 13. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو قال قلت لعروة كم لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؟ قال 10. قال قلت فإن ابن عباس يقول 14. قال فغفره وقال إنما أخذه من قول الشاعر. قال حدثنا إسحاق بن صحيح 23 سنة يا مع 40 63 سنة. فرواية يعني عروة مرجوحة في هذه وإن كان في بعض رواية ابن عباس 10 سنوات بمكة و10 سنوات بالمدينة وكأنه يعني ترك الكسر هذا كما يقولون مثل ما يعني الصلاة يعني لما جاءوا إلى المدينة في آية ما كان الله ليضيع إيمانكم فيعني قد صلى إلى يعني إلى الشام 17 أو 16 شهرا هو أكيد يعني 6 أو 17 فلا يعني هي 16 ومعها كسر 10 أو 12 يوم أو 15 يوم على حسب ما هو معروف عند أهل السير. ومن نظر إلى الكسر يعني تركه ومن نظر يعني إلى الكسر إنه يعني جبره وجعله شهرا كاملا 17 شهرا وهكذا، يعني 23 سنة هذه باتفاق، يعني أكثر أهل العلم على أنه مكث صلى الله عليه وسلم 23 سنة، 40 سنة قبل النبوة و13 سنة بمكة و10 سنوات بالمدينة. وجاءت بعض الروايات يعني يعني وصلته أكثر من 63 سنة، وهذه هي خطأ يعني، أو أنه يعني مكة يعني نحو 17 سنة في مكة، وهي خطأ يعني في روايات بهذا المعنى، هذه يعني فيها خطأ، لأنه قالوا بعضها إرهاص وبعضها كذا وبعضها كذا وبعضها كان يرى يعني رؤيا نعم، هذا كله قد يكون صحيح المعنى، يعني مثل الرؤيا وما شابه ذلك، مثل التحنث الذي كان في غار حراء، وأنه يعني ما رأى رؤيا إلا جاءت كفلق الفجر كفلق الصبح، المعروف والمتفق عليها في الصحيحين بهذا المعنى. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله عن روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 وتوفي وهو ابن 63. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا حماد عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه في المدينة 10 ومات وهو ابن 63 سنة. قال وحدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي قال حدثنا سلام أبو الأحوص عن أبي إسحاق قال كنت جالسا مع عبد الله بن عتبة فذكروا سني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم كان أبو بكر أكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، ومات أبو بكر وهو ابن 63، وقتل عمر وهو ابن 63. قال فقال رجل من القوم يقال له عامر بن سعد حدثنا جرير قال كنا قعودا عند معاوية فذكروا سني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال معاوية قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة، ومات أبو بكر وهو ابن 63 سنة، وقتل عمر وهو ابن 63. قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار واللفظ من المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن عامر بن سعد البجلي عن جرير قال إنه سمع معاوية يخطب فقال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 وأبو بكر وعمر وأنا ابن 63. لكنه ما مات ابن 63، يعني كان يتوقع يعني سعد تحدث بهذا الحديث لما جاء إلى المدينة، ظن أنه يعني سيموت في هذا العمر، لكن هو مات أكثر من ذلك، يعني مات يعني قريب من 80 ولا دون 80 بقليل يعني. نعم. قال وحدثني ابن منهال من الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس بن عبيد عن عمار مولى بن هاشم قال سألت ابن عباس كم أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات، فقال ما كنت أحسب مثلك من قومي يخفى عليه ذاك، قال قلت إني قد سألت الناس فاختلفوا علي فأحببت أن أعلم قولك فيه، فقال أتحسب، قال قلت نعم، قال أمسك 40 بعث لها 15 بمكة يأمن ويخاف وعشرة من مهاجره إلى المدينة. 65 عاما. هذه رواية مرجوحة، هذه رواية مرجوحة، يعني الرواية التي رويت عن ابن عباس مش ابن عباس ما يعني المتفق عليها أنها 63 عاما، فعشرة من المدينة وثلاثة عشر بمكة، وليست 15 يعني، قالوا سنتين يعني كان يعني يرى فيها الرؤى وما شابه ذلك. نعم، قد يعني يكون مسألة الإرهاصات هذه من أول يعني في 40 أو قبل 40 يعني بشيء، يعني هل 6 شهور ولا سنة، لأنه يعني كان يعني يتحنث في غار حراء حتى جاءه الوحي، يعني وفجاه الوحي على رأس 40، هذا هو الصحيح. نعم، هذه رواية مرجوحة. نعم. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن يونس بهذا الإسناد فذكر نحو حديث يزيد بن زريع قال وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا بشر يعني بن مفضل قال حدثنا خالد بن الحذاء قال حدثنا عمار مولى بن هاشم قال حدثنا ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 65. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية عن خالد فذكر بهذا الإسناد. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا روح قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 15 يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين ولا يرى شيئا. يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين ولا يرى شيئا وثمان سنين يوحى إليه وأقام بالمدينة 10. يوحى إليه 10 سنوات باتفاق يعني 13 سنة يبقى ليس يعني 15 7 و8 وإنما أوحي إليه على رأس 40 وبعد ذلك انقطع الوحي وهو نبي يعني انقطع الوحي بعد ذلك إن اختلفوا فيه سنة أو سنتين أو ثلاثة لكنه دون ذلك يعني لعله شهور يعني لا تبلغ 6 أشهر الله أعلم في استغراء السيار والتواريخ لا تبلغ يعني يعني مسألة الانقطاع انقطاع الوحي أكثر من 6 شهور وليس 3 سنوات كما هو شايع عند كثير من أهل السير ولذلك يعني 7 سنوات يعني هو يعني كما وصف ابن عباس هذا ما هو صحيح إنما هي 13 عاما وكلها كانت وحي وليس فيها مثل الضوء مثل كذا ويسمع ولا يرى. نعم هذا يسموه الإرهاصات إرهاصات النبوة يعني المقدمات يعني المقدمات منها يعني منع الشياطين من استراق السمع السمع إلى السماء يعني خاصة على رأس 40 يعني. نعم باب في أسمائه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ لزهير قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أنه سمع محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر وأنا الحشر الذي يحشر الناس على عاقبي وأنا العاقب قال والعاقب الذي ليس بعده نبي. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد قد سماه الله رؤوفا رحيما. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل حاون قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاون قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب كلهم قالوا عن الزهري بهذا الإسناد. قال وفي حديث شعيب ومعمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي حديث عقيل قال قلت للزهري وما العاقب قال الذي ليس بعده نبي وقال وفي حديث معمر وعقيل الكفرة وفي حديث شعيب الكفر. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وقال أخبرنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء فقال أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. باب علمه صلى الله عليه وسلم بالله تعالى وشدة خشيته. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا فترخص فيه فبلغ ذلك ناسا من أصحابه فكأنهم كرهوه وتنزهوا عنه فبلغه ذلك فقام خطيبا فقال ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه والله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص يعني بن غياث حاون قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشر من قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش بإسناد جرير ذكرا نحو حديثه. قال وحدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسروق عن عائشة قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فتنزه عنه ناس من الناس فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى بان الغضب في وجهه ثم قال ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه والله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاون قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليهم، فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا زبير، أسقي ثم أحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. وقال الجدر. فقال الزبير: والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. باب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك. قال: حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي وقال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب قال: كان أبو هريرة يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به ففعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قال: وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال: حدثنا أبو سلمة وهو منصور بن سلمة الخزاعي قال: أخبرنا ليث عن يزيد بن الهاد عن ابن شهاب بهذا الإسناد، فذكر مثله سواء. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال: حدثنا أبو معاوية حاون قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة حاون قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا المغيرة يعني الحزامية حاون قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان كلاهما عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة حاون قال: وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال: إنه سمع أبا هريرة حاون قال: وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة كلهم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم. قال: وفي حديث همام: ما تركتكم. فإنما هلك من كان قبلكم. قال: ثم ذكروا نحو حديث الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري حاون قال: وحدثنا محمد بن عباد قال: حدثنا سفيان قال: لم قال أحفظه كما أحفظ بسم الله الرحمن الرحيم. الزهري نعم قال الزهري قال: حدثنا سفيان قال: أحفظه كما أحفظ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. من الذي قال؟ حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن سفيان بن عيينة عن الزهري. هو سفيان هذا الذي يحفظ دائما وأبدا يعني سفيان. قال: حدثنا محمد بن عبحاون قال: وحدثنا دائما ينقل عنه علي بن المديني. حدثنا هنا ابن أبي عمر مشاء نعم محمد هذا الذي يحفظ هذا هو يعني سفيان، لأنه يعني يسمع الحديث يعني 10 12 15 17 18 مرة وهكذا يحفظه كما يحفظ بسم الله الرحمن الرحيم، أو يقول أحفظه كما أنك ها هنا مر علينا هذا. يعني سفيان يقول لعلي يعني أحفظ هذا كما أنك ها هنا، كأنك ها هنا يعني ما في حتى يقال يقول له هذا الشخص فلان أم غير فلان، فكان يعني جيد الحفظ يعني. ومع ذلك هو دون المالك ودون عقيل ودون عبيد الله بن عمر ويعني هؤلاء ودون مالك في الحفظ، لكنه هو يأتي يعني في المرتبة الثانية بعد هؤلاء يعني عبيد الله وعقيل ومالك، ثم ذكرنا من هؤلاء الثلاثة يعني مقدمين في يعني في نافع وفي زهري وما شابه ذلك. نعم. قال: وحدثنيه حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس حاون قال: وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري ذكرا بهذا الإسناد قال: وزاد في حديث معمر: رجل سأل عن شيء ونقر عنه. قال: وفي حديث يونس عامر بن سعد أنه سمع سعدا.

فأنشأ رجل من المسجد كان يلاحى فيدعى لغير أبيه، فقال يا نبي الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا عائذا بالله من سوء الفتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أرك اليوم قط في الخير والشر، إني صورت لي الجنة والنار فرأيتهما دون هذا الحائط. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وقال حدثنا خالد يعني بن الحارث حاء قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي كلاهما عن هشام حاء قال وحدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال جميعا حدثنا قتادة عن أنس فذكر بهذه القصة. سبحان الله العظيم، في عرض هذا الحائط، حائط المسجد النبوي، صورت الجنة والنار مع السعة الواسعة. هذا كما يقول يعني ابن حجر يعني في حديث الذي حسنه العلماء، حديث عبد الله بن عمرو العاص، هذان كتابان من عند ربي، هذا فيه أسماء أهل الجنة، اسم أبيه وجده وعشيرته، لا يزاد ولا ينقص، لا ينقص ولا يزاد، وهذا فيه أسماء أهل النار كذلك. ثم قال لهما هكذا، قال كأنهما طارا، كأنهما يعني شيء يعني محسوس. فذكر يعني في كتاب البخاري في كتاب بدع الخلق، لأنه يعني ذكر في حديث عمر يعني المعلق وحديث عمران بن حسين المتصل، فكلاهما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث عمران ببدع الخلق يعني من العرش إلى النهاية، لكن فاته منه شيء. قيل له يا عمران يعني هذا يعني هذه دابتك يعني فلتت، فقال لما ذهبت ورجعت وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكمل الكلام، قال ليتني لم أفعل أو ليتني لم أقم. وأما حديث عمر رضي الله عنه فأخبر بأهل الجنة، حتى أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فحفظه من حفظه ونسيه من نسيه، كما يعني قيل في الرواية، وكما في حديث حذيفة بن اليمان المعروف، هذا أخبر بما كان وما يكون. لكن هذا بدأ به البخاري يعني حديث عمران وحديث عمر في كتاب بدع يعني بدع الخلق يعني البداية. فذكر في الـ لا لا لا لا لا يعني في الشرح حديث عبد الله بن عمرو العاص، وقال يعني ثم لعله ذكر كذلك حديث عمرو بن أخطب لما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الظهر إلى صلاة المغرب أو إلى صلاة العشاء، فحدث بكل شيء، فقال يعني رضي الله عنه يعني الشارح يعني الكلام الكثير يعني في وقت يعني الضيق هذا يعني أو القليل أو الكتاب الكثير في الحيز الضيق، يعني الكتاب هذا يعني كتابان ورقتين يعني هذه ورقة وهذه ورقة، الورقة هذه فيها كل أسماء أهل الجنة وهذه فيها كل أسماء أهل النار، مع أنه الآن مرات في الهاتف الإلكترونية هذه يكون فيها أشياء كثيرة، هذه من صنع البشر يعني صنعها الله سبحانه على أيدي البشر، تحمل يعني هذه الآلات الإلكترونية بلايين أو ملايين، ليس كذلك بلا. فلذلك يعني هذا كله يعني من أجل الإنسان يعرف يعني قدرة الله سبحانه وتعالى وعلم الله سبحانه وتعالى، ويعني سعة هذه الأمور الكثيرة في شيء يسير، في شيء يسير يعني كما قال الشارح عليه رحمة الله. وهذا يعني سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى هو أوسع وأوسع وأوسع وأوسع علمه يعني، ولا يحيطون بشيء من علمه، وأحاط بكل شيء علما ولا يحيطون به علما، يعني لا يحاط بالله وأحاط الله بكل شيء علما، يعني علم كل شيء عنده سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله شيخنا. في أسئلة. نعم. فيما مر معنا الخلوة مع رؤية الناس، خلوة الرجل الأجنبية مع رؤية الناس، هل ينطبق على مراكب الأجرة كالركش عندنا والمسائل دي؟ الأجرة، سيارة الأجرة والركشة والتوكتوك المعروف. لا والله يعني الركشة لا لا لا لا أراها، هذه الركشة لا أراها، أسوأ حالا يعني، أسوأ حالا. ولا السيارات هذه لا لا لا أراها يعني، لا بد يكون يعني الناس يعني يمشون يعني، يعني إذا كان في بيت يعني والبيت فيه غرف وممنوع يعني الدخول يعني في هذه الغرف وبتحتاج للاستئذان، وجلس يعني معها يتكلم أو يعني لحاجة أو ضرورة، هذا ما في مانع. أو أنه يمشي معها في الشارع ومعهم آخر يعني مع الرجل هذا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم معه أنس بن مالك يعني صاحبه يعني وخادمه، ولكنه يعني يبتعد قليلا، ربما يسمع الكلمة مرة بعد المرة، هذا جائز يعني. وقال البخاري قال باب خلوة الرجل بحضرة الناس، يعني الناس يعني هو ماشيين وجايين يعني، أما كونه يكون في سيارة، هذه السيارة ما ممكن يعني، ما ممكن أنت تركب زوجتك يعني من الخرطوم إلى مدني في سيارة يعني تؤجرها مع السواق، أو يعني في الداخل يعني الداخل امرأتين ثلاثة مع هذا الشخص، ما في مانع، ما في مانع إن كنا يعني من أهل البر والإحسان وأهل الفضل وأهل التقوى. أما إن كانت سفيهة كالسفاهة الموجودة الآن ما يجوز، ما يجوز واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، ما دام يعني كل واحد يعني سفيهة أو يجمع هؤلاء النسوة السفاهة أو القارف الرجال السفاهة، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. الإنسان لابد يعني يعني دينه هذا ما يكلم يعني، ما يجعل دينه هذا يكلم لا من قبل أولاده ولا من قبل نسائه ولا من قبل حشمه أو خدمه أو أي شيء يعني من هذا المعنى وهذا القبيل. لابد الإنسان يحتاط يعني يحتاط لدينه، إلا يكون ضرورة قصوى يعني بحسب انقطعت، فممكن يعني بدل تركب الركشة هذه المقطعة هذه تركب يكون سيارة يعني، تركب يعني في الآخر يعني في الخلف، ما تركب مع قائد السيارة ولا السواق يعني في الأمام، هذا ما ينبغي يعني. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. إنكار أبي زرعة مسلم روايته لأمثال أسباط بن نصر في الصحيح، هل هو إنكار متجه؟ مرت بنا الرواية. أسباط بن نصر الهمداني. إنكار أبي زرعة على مسلم روايته لأسباط وأمثاله، هل هو إنكار متجه؟ أسباط بن نصر هذا؟ نعم. هو روى له في الأصول ولا روى له في الغالب المتابعات؟ إن صح أن مسلما يروي أول حديث أصلا ثم يعطف عليه ما بعده فهو أول حديث في الباب. هو أول حديث إذا قال عن طريق هذا الشخص يعني. نعم. وهو الذي فيه كلام لا بد أن يتأول له، إذا كان ما بعده يعني أصح منه لا بد أن يتأول له، باعتبار يعني القاعدة ما ينبغي أن تكون مضطردة يعني، يكون من هذا المعنى. نعم. الحديث ياتو هذا من رواية أصباط بن نصر. أما هو يعني صحيح قد يكون فيه كلام يعني، لكن مثل هذا يعني تلقاه الناس يعني ما دام في صحيح مسلم من باب الفضائل ومن باب التبرك وما شابه ذلك. حتى في بعض المرات يعني فيها حديث يعني فيها كلام يعني في السير وفي التواريخ ومع ذلك سكت عنها الناس ومرروها يعني عندهم مرروها باعتبار أنها لا يتعلق بها يعني حكم شرعي أو باعتبار أن الناس جميعا يعني يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بثيابه بوضوئه وهذا واحد يعني من معاني الوضوء مشكلة الماء هذا واحد من المعاني يعني داخل في هذه الأحاديث التي معروفة يعني الناس يعني يتوضؤون بفضل يعني وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أو يشربونه أو يأخذون يعني من بزاقه أو من مخاطه عليه الصلاة والسلام كما معروف في حديث الحديبية بعضهم عدل حديث الحديبية بأنه هذا من باب يعني أن يعني يروا هذا الرجل يعني اسمه مين هو نعيم ولا نعيم ولا هذا الذي جاء أما المضيرة هذا عروة أم عروة هذا عروة عم المغيرة بن شعبة لكن هذا هو الصحيح يعني الناس يعني كانوا ربما يقتتلون على يعني فضلات النبي صلى الله عليه وسلم التي تخرج من عن جسمه سواء كان العرق أو كذا أو كذا أو كذا هذا يعني فلذلك الحديث الأصبات يكون محمول على هذا المعنى يعني وإن كان فيه كلام فيه كثير من الأحاديث مرت علينا فيها كلام لكنها يعني مندرجة تحت بعض الأحاديث يعني مرت علينا في مسلم في خلاف الباب الذي ذكر فيه هذا الحديث الذي يعني فيه كلام ممكن أنا ما أعلق على كل حاجة يعني لو علقنا على كل حاجة يعني تبقى المسافة يعني طويلة والزمن يعني يطول بنا لكن يعني هي معنى ذلك في أشياء إنها مرت وذكر الشيخ هنا يعني حسب الحال الباب ولا الكتاب ولا الترجمة التي ترجمها الإمام النووي هذه ما عندنا فيها دخل يعني لكن حسب ما وضعها الإمام مسلم يعني في هذا الكتاب لأنه يعني الكتاب هذا كتبه مسلم كتاب الفضائل كتاب كذا كتاب التفسير كتاب الأدب ولا الآداب كتاب كذا هذا من وضعه ما بشوفه والله هل ما رواه البرزعي صاحب الجرح التعديل يعني يتكلم في رواه اصبات هي اصبات ما هم تكلموا عليه يعني اصبات ابن نصر وحده السدي هذا ما روى له المسلم ما فيه كلام اي نعم مجموعه من الناس فيهم يعني كلام يسير يعني لكن في الغالب أنه لا يروي لهم يعني في مسائل الأحكام أو مسائل العقيدة فإن كان في مسائل العقيدة يعني يتوقف فيه يعني أو في مسائل الأحكام التي يعني ما يكون في واحد من الناس متابع لهذا أو رواية أخرى موجودة في البخاري أو أي كتاب من كتب السنة بالأسانيد المتصلة الصحيحة التي لا غبار فيها إن كان غير ذلك هذا مما يعني يتوقف فيه وهذه قواعد يعني معروفة ومعلومة والناس تكلموا يعني أهل العلم يعني ما في أحد من المحدثين يعني سالم 100% ولو كان البخاري ولو كان أبو زرعة ولو كان أبو حاتم ولو كان أحمد ولو كان فلان كل عنده يعني بعض الهنات لكن الهنات هذه ما تعد مع الآلاف ولا الملايين يعني ما ممكن يعني إنسان يعني من الناس اللي يحمل السنة هذا الإنسان ملي يعني تريد أن لا يعني أن لا يخطئ كيف هذا؟ وهو هذا الإمام أحمد من كبار الأئمة وشيخ ويعني يعني لا لا لا لا لا لا. توخى الرواية في هذا المسند وجعله ديوان لأهل الإسلام، لكن في واحد ضعيف موضوعة لما أنت تنظر إليه، يعني اصطفاه من 700,000 وكسر أو قريب المليون. لا لا لا لا مشكلة. يبقى هو توخى، يعني أنت تريد أن لا يكون فيه شيء يعني غلط أو خطأ، أو يعني فيه يعني حتى باطل أو موضوع أو ما شابه ذلك. مستحيل. هذه كتب العقائد التي يعني كتبها، يعني خاصة يعني يعني ما يسمى بالسلفية، وخاصة المتبعين لأحمد رحمه الله، بخلاف أصحاب المذاهب الأخرى أو بعض علماء المذاهب الأخرى المنتسبين في العقيدة إلى الإمام أحمد، سواء كان لكاي ولا أي واحد من الناس الآخرين، يعني هذا الشافعي ولا واحد مالكي زي ابن منده، ابن منده مو مالكي؟ ها؟ لا لا، ها ابن منداد، ابن خويلد منداد، هذا هذا مالكي، لكن يذهب إلى إلى إلى إلى طريقة أحمد، أو يعني أبو عمر بن عبد البر، أو جماعة من الناس يعني، أو ابن أبي زيد الغيرواني، يذهب إلى يعني هذا طريقة السلف الصالح، يعني يعني إنما نقول إنها على طريقة أحمد يعني وإسحاق ومن كان معهم بعد ذلك، إنهم أحيوا هذا المعنى. هل لا يوجد خطأ ولا غلط في العقائد؟ كيف ما يوجد؟ ممكن توجد بعض الأحيان بواطين، يعني بواطين أنت تريد أن تجعل هؤلاء يعني معصومين، يعني مستحيل، يعني بخلاف أصحاب المذاهب الأخرى، يعني الأشعرية ولا المعتزلة ولا أي ناس من الجماعات الأخرى، هذه الغالب في مذاهبهم يعني مبنية على على العقل، بخلاف هذا المذهب مبني على الـ على الـ على الـ على يعني السماع والسمع، يعني السمع الكتاب والسنة. ونقول يعني أهل السنة والجماعة بقدر ما يعني يصح، وهكذا ما هي في روايات. أنت إذا رأيت، أنا ما أريد يعني يعني أنبش أنابيس ولا حاجة زي كذا يعني، لكن في أشياء الآن يعني في الإنترنت في ناس خبثة، يعني علماء خبثة، يعني يسعون إلى الأباطيل الموجودة في ثنايا كتب المذاهب الفقهية الأربعة. وحتى يعني في واحدة أرسلت إلي يعني كلام، ويعني قالوا ابن بي هذا، ابن بي هذا ناقي كلام ما أريد أن أقوله، لما تلقون أنتم أنفسكم. فهذا يعني يتكلم كلام الإنسان الذي لا عقل له، كأنه ما عنده عقل، يريد يعني نصرة الحكام وأهل الباطل بأي صورة كانت، ونسب يعني الحنابلة من غير يعني تمييز يعني ومن غير فحص، ونقل ونسب لأهل المذاهب من غير فحص وما شابه ذلك، في مسائل يمكن تتعلق بالعقيدة بين الكبر والحرمة، جعلها من باب الجواز، وقالوا النبي بالإشارة يفهم يعني. فهذه يعني أشياء موجودة، الموجودة هذه معناها مبنية على آثار، على آثار، الله أعلم. الله يحفظنا من كل فتنة في تظهر بين الليل والنهار، يعني فتن الليل والنهار هذه في ناس أصلا يعني ربنا سبحانه وتعالى هيأهم أن يعني يشيعوا الفتن بين أهل الإسلام، يكون يعني فقيه، يعني ابن بي هذا فقيه كبير يعني في المذهب المالكي، يعني هذا مما لا يشك فيه ولا أشك فيه، لكنه أنا في نظري يعني الخاص من الخبثاء، خبيث زيه زي الناس الخبث العلماء هؤلاء، يعني الذين لا يريدون أن تكون الشريعة عندها يعني محل بحيث أنها يعني تسد هذا الفراغ الموجود في حياة المسلمين، باعتبار أنه ما ينبغي لأحد أن يخرج على هؤلاء الحكام. من هؤلاء الحكام هم؟ من الذي نصبهم؟ حتى ولو جاءوا بالقوة، هل هم أهل لهذه القوة أن يكونوا هؤلاء منصبين من الكونجرس ولا من الأمم المتحدة ولا من أمريكا ولا من شياطين الكفر الموجودين في أوروبا؟ هؤلاء نصبوهم هم وقدموا مقدمات. البارحة تكلمت يعني أن المقدمات هذه العلماء، هؤلاء العلماء الذين درسوا في فرنسا على وجه الخصوص ودرسوا على المستشرقين، يعني هؤلاء الذين درسوا على المستشرقين أنتم تعرفون ذلك، يعني وخاصة إخواننا المصريين لأنهم اكتووا بهذه النار، كما يعرفون أن محمد علي باشا والجماعة ديل قتلوا المسلمين وأحرقوهم وذهبوا إلى الشام، أما يعرفون هذا؟ هؤلاء كلهم جاءوا من قبل هذه فرنسا، الذي جاء نابليون ثم بعد ذلك جاءت يعني بريطانيا ووضعوا المناهج، هذا دلوب هذا ولا شلوب الذي وضع المعارف، هذا كله ما معروف، ومعه علماء يعتبروهم حتى اليوم في ناس حتى الآن ما يقدر يتكلم في هؤلاء، عندهم حماية، عندهم حصانة، حتى السلفيين حتى الآن رأيتهم وسمعتهم وحضرتهم بنفسي ما يستطيع واحد يتكلم في محمد عبده يقول لك الأستاذ إيه؟ ما سمع الناس يعني المناظرة التي كانت بين رينان ولا رينان مع الأفغاني حتى محمد عبده استحى منها، ومحمد عبده ذاته كتب موجود حتى في النت ممكن تلقاه يعني في الأعمال الكاملة لمحمد عمارة ولا غيره، ولا حتى الشيخ محمد رشيد رضا لما قال أرسل للأفغاني أنت الذي علمتني وأنت ما عارف إيه الذي صورتني وأنت الذي تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إلى آخر الخزعبلات، هذا ما كفر؟ والله إن لم يكن هذا كفر فليس في العالم كفر، مثل ما قال الإمام الذهبي لما تحدث عن ابن الفارض في الميزان قال إن لم يكن هذا كفر فليس في العالم كفر. هذه كلها الآن بس البيان ده يعني ممكن من يعني أعدل وأمثل الناس يعني في معالجات هذه الترهات والأباطيل والفكر، يعني حقيقة الواحد يعني يقول الحق لله سبحانه وتعالى، فهم سدوا يعني ثغرة كبيرة جدا يعني في مسألة الحداثيين ومسألة الأفكار والليبرالية والعلمانية والديمقراطية. والله هذا أنا أقوله لوجه الله، وإن كنت لا أتفق معهم ولا أسير معهم يوم واحد ولا ساعة ولا لحظة، لكن هذه حقيقة من الحقائق التي استفدنا منها وأنا استفدت منها. هؤلاء يعني هذه مجلة البيان أو ما يكتبونه كل حين يعني بعض الرسائل أو ما شابه ذلك أو ما يكتبه عبيد حسن هذا في كلهم أخوان مسلمين، عبيد حسن في الأمة هذا كتاب الشهر ولا كتاب شنو حاجة زي كده، ففي كتابات يعني جليلة وجميلة يعني في مناقشة الثقافة والعلمنة ولا ما يحتاج إليه الناس، يعني صحيح قد تكون يعني ما أنت تراها كده تقول والله إذا ما في قهوة لا ده سماع ولا قراءة، إذا تسمع بس سماع حدثنا أجزناكم، لكن قريت شنو؟ والله ما عارف، قرينا تمينا كتاب وختمناه والحمد لله رب العالمين، وبعدين لما يجي الاستعمار انت تقيف زي ناس المدخل ديل تقيف معاهم تقول ما يجوز الخروج، ولا زي العبقان ولا العبقان داك اللي قال ما يعني اللي بتاع العراق ده اللي اسمه مين هو الكلب بريمر هذا قال هذا يعني ما ينبغي الخروج عليه، ولا هذا حفتر

مثل المدرسة التنويرية يعني في مصر، ومعناه إنه يعني الإسلاميين هم المدارس الظلامية، هكذا يقولون. يعني معقول يعني يكون بتاع أولاد حارتنا هذا يعني من التنويرين؟ سبحان الله، كيف؟ ولا العقاد كيف؟ كلمني يعني حدثني يعني الشيخ زهير الساويش عليه رحمة الله، لما زرناه في جدة ومعي يعني جماعة من الأخوان، وجلست معه يعني إلى يعني من بعد المغرب إلى قريب الفجر يعني، وخرجنا منه فحدثنا بأشياء كثيرة جدا، ومن ضمنها يعني العقاد، وإنه بيقعدوا في هذه بيسموها حقة المرأة إيه؟ الصالون، الصالونات حقة النساء، يعني الصالون حق مرأة أصلا. كل الناس العفاريت هؤلاء كانوا يعني، حتى محمد عبده كان مع الإفريتة هذه اسمها مين؟ نعم؟ الأميرة هذه، الأميرة نازك، أي نازك هذه، ما كان يعني يستطيع يعني أن يعني أن لا يفعل لها، وأن لا يعني يعمل لها إذا أمرت، يعني ما يقدر يعني يقول لها لا، ما يقدر يقول لها لا، خلاص يعني لبسته خاتم، يعني أنت لما يلبسوك خاتم تاني خلاص ما عندك يعني تصرف، يعني انت ماشي بس وهكذا يعني. فقال كنا بنقعد يوم الجمعة معه، وعندها قريب الجمعة نحن ننفض ونمشي نصلي ونجي ليه، لأنه لا لا لا الصالون يعني يتكلم فيه عن الأدب وعن اللغة والشعر، لأنه الشيخ كان بيقرأ في الأزهر. وسألت سؤال كذا أن النازج هنا هذه المي ولا كده، قال لي أنا ما معرس لكن قال لي أنا ما معرس. بعدين قال ما يصلوا، ما في صلاة أصلا، ما عندهم صلاة، ديل ينصر الإسلام السعيدي يقول لنا عبقرية محمد ولا عبقرية أبو بكر ولا عبقرية فلان. الله يجزي هذا الاسم مين يعني الأخ هذا، واحد أخ عنده يعني على العبقريات، يا أخي ما في واحد يعرف منكم، تقعدين وين يا جماعة؟ ما تكلم عنه لا شيخ الإسلام صبري عمنه لا عن العقاد ده، في واحد الآن جديد يعني جمع كل الآراء وما شابه ذلك، أنا عندي منه نسخة هنا تكلم فيها عن عمري خالد هذا عفاني. لا ما العفاني، العفاني قاعد يجمعوا له ما قاعد يكتبوا هو، لكن هذا القصاب يا ربي تقريبا كده الله أعلم. فعلى أي حال يعني قال إنه هو يعني إنه النبي ده عنده عبقري زي العباقرة، يعني زي العباقرة، يعني مش معناه انه نبوه ورساله وما شابه ذلك. فلذلك هو يعني لا يعرف عن الدنيا شيء، زي ما قال يعني الخائب حقنا هنا في السودان اسمه الترابي من كبار الخائبين، قال النبي ده ما ما ما مهندس ولا طبيب ولا بيعرف الدنيا حاجه ولا بيعرف انجليزي ولا بيعرف فرنساوي كده. وحتى لما ناقش الشيخ محمد نجيب المطيع قال لي انت بتعرف فرنساوي ولا بتعرف انجليزي؟ انتم مستعمرين يعني من قبل فرنسا ولا من بريطانيا؟ يعني سفيه، سفيه وعبيط وخاين. فهذا قال النبي ما بيعرف انجليزي، ما بيعرف فرنساوي، ما بيعرف يعني الزراعه، هذه الاقاويل كفر والله. من ظن ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم عن الدنيا شيء هذا عليه أن يراجع إسلامه. والله قال محمد الحافظ التجاري عنده رسالة صغيرة، يعني مش معناه أنه أنا استدل به واستدل به، لكن استدل به استدل به اكثر مما استدل به هؤلاء الاوساخ، لانه في النهايه هو بيدعي الاسلام وبيدعي انه نصره النبي صلى الله عليه وسلم وانه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا الى الاخر، وان كانت عنده العقيده يعني هذه يعني السيئه التي يعني تخرج صاحبها عن المله، لكن ذكر قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما في حد اعلم منه في الدنيا اصلا يعني، وهذا الحديث ليس يعني من باب هذا المعنى، انني ظننت ظنا كانه اراد يعني ان ينقلهم الى يعني الى التوكل على الله سبحانه وتعالى، فاراد ان ينقلهم الى التوكل على الله سبحانه وتعالى لما هم في ظنهم لا لا لا لا يكون هذا الا باللقاح، وتركوه يعني مع التأرجح حصل ما حصل، ولذلك النبي قال لهم هذا، وليس معنى ذلك أن النبي لا يعلم عن هذه الأمور شيئا. درويش يا ترى النبي درويش يعني ما يعرف شيء يعني زي درويش في الزفة ولا الأطرش في الزفة؟ أعوذ بالله. وإن كان الرواية ذاتها يعني ما تخلو يعني من شيء من خلل، لكن على عين النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو حصل هذا من باب يعني يعني من باب أنه أراد يعني ينقل الناس إلى الإيمان وإلى الإسلام وإلى اليقين، فلما إنهم ما كانوا أهل لذلك كما يعني ذكر واستشهد بالله قال هات الزراع أعطاه هات الزراع، هذا أظن الحديث في البزار ولا حديث في مثل البزار الثاني هذا ولا المسلم يعلى ولا حاجة زي كده الزراع، قالوا هل فيها أكثر من زراعين؟ قال له لو لو لو يعني أخذت لوجدت، وإن كان الحديث ما يخلو من شيء يعني ممكن يعني من باب الاستشهاد يعني هذا من باب الاستشهاد، فالإنسان لما يكون إنه عقله أصلا يعني هو يعني مركب على أشياء ما بيظن إنه وراء الشاهد هذا ما هو العالم المشاهدة وعالم الغيب يعني عالم المشاهدة وعالم الغيب، عالم الغيب هذا ربما يكون فيه بعض الأسرار عند النبي صلى الله عليه وسلم أو في النبوة وهكذا يعني هكذا قالوا يعني هكذا قالوا يعني والله أعلم. نعم. باب فضل النظر إليه صلى الله عليه وسلم وتمنيه. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم. قال أبو إسحاق المعنى فيه عندي لأن يراني معهم أحب إليه من أهله وماله، وهو عندي مقدم ومؤخر. باب فضائل عيسى عليه السلام. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس بابن مريم، الأنبياء وأولاد علات، وليس بيني وبينه نبي. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو داود عمر بن سعد عن سفيان أنا بالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى، الأنبياء وأبناء علات، وليس بيني وبين عيسى نبي. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال الأنبياء إخوة من علات وأمهاتهم شتى ودينهم واحد فليس بيننا نبي. النبي صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبين سيدنا عيسى يعني نبي، لا كما يقال هذا خالد بن من هذا، قالوا بين النبي وبين عيسى. ها؟ بن صفوان؟ لا ما أظن خالد بن صفوان، متأكد؟ الله أعلم، كان في واحد يعني يذكر اسم أبيه يكتب لنا، هذا ما موجود، هذا حديث موضوع. كتر خير الألباني قال موضوع وغيره قالوا موضوع جماعة من الناس، ما في نبي بين سيدنا عيسى وبين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن النبي في هذا الحديث يعني اللي هو متفق عليه ليس بينه وبين عيسى يعني نبي من الأنبياء ما في، فلذلك يعني الناس يتحاشوا هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة. والحمد لله في كثير يعني من الناس كتبوا في الموضوعات، يعني يكفي هذا الألباني يعني ممكن أكثر من 4000 ولا 5000 من الحديث الموضوعة، ابن حراق، الجوزجاني أو الجوزجاني، مين هذا صاحب الشريعة ابن حراق مشياء، يعني حتى جماعة من لبنان يعني كتبوا في هذا، كان ناس الحوت ولا غيره، ويعني ابن الجوزي جزاه الله خيرا وإحسانه رحمه الله له يعني في ذلك يعني باب، وخاصة يعني لما يعني لقحها وهذب الإمام الذهبي الحافظ رحمه الله، وكثير يعني وزي المنار المنيف، المنار المنيف لهذا الشيخ ابن القيم عليه رحمة الله، وكثير يعني هو في يعني في كتاب أظن من 4 مجلدات في واحد يعني يتكلم عن أعمال، وشيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الأخير ذكر حديث موضوعة الناس ما سمعوا بها أصلا، والله سبحان الله. يعني إن شاء الله يوم كذا نجيب لكم حاجة كده دردشة زي ما يقولوا الناس الدردشة ولا حاجة زي دي، 5 دقائق ولا 10 دقائق نقرأ لكم. ها نعم آمين. فدردش في هذه الحديث الموضوعة التي ما سمع بها، وخاصة مرات حقت ناس الأولياء، يعني ناس الأولياء ذين لأنه ناس الحضرة هذه الناس الشريعة ما شاركوهم في هذه الحضرة وما شابه ذلك. خالد بن سنان، خالد بن سنان كتب واحد وجزاك الله خير أسامة، قال خالد بن سنان هذا خالد بن سنان، وما عرف أنه لأرجمنك كما رجم ابنه مين ابن فلان هذا، عمر قال كده وإن كان محسن جمال لكنه ما صحيح. على أي حال نسأل الله أن يعلمنا ويرزقنا ويهدينا ويسعى بنا مولانا إلى إقامة يعني أحكامه في الأرض، ويجعلنا يعني من الطائفة المنصورة، طائفة المنصورة التي تجاهد في سبيل الله. ما في واحد يحلم، أنا لا أحلم، لكن يعني أتمنى، يعني ما أقدر أقول أنا من الطائفة المنصورة حتى ولو يعني أصبحت عقيدتي للآخر، لأنه طائفة المنصورة يعني من سيامها ومن سيماها الجهاد في سبيل الله، وقد تكلمنا عن هذا قبل ذلك. جزاكم الله خيرا وإحسانا وبارك الله فيكم وساكم. أتم الباب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. ثم قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن حاون قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب جميعا عن الزهري بهذا الإسناد، فقال يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مسة الشيطان إياه. قال وفي حديث شعيب من مس الشيطان. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث أن أبا يونس سليمان مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل بني آدم يمسه الشيطان يوم ولدته أمه إلا مريم وابنها. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال أخبرنا أبو عوانة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صياح المولود حين يقع نزعة من الشيطان ونزغة من الشيطان. آخر حديث في حديث أسامة لسه. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن نبي هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق قال له عيسى سرقت؟ قال كلا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى آمنت بالله وكذبت نفسي. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا كان هناك أسئلة في الغد إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.